قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فبينما كنت في الأسبوع الماضي أعد العدة للرد على بعض الشبهات التي أثارها بعض الناس على بعض القنوات الفضائية وعلى صفحات الجرائد تتعلق بعدة قضايا، من أهمها سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والشبهات التي تثار حول أحاديث البخاري، وقد أكثروا المقالة فيها، فكنت أعد العدة على يعني فترات من وقتي حتى يأتي الوقت المناسب الذي ألقي فيه على المشاهدين كل هذه الشبهات، ثم أرد عليها بردود أهل العلم التي ما تركت مقالة لقائل. وكان موعدي الآن أن أستكمل كلامي عن كتاب الرقاق للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، ولكن في الأسبوع الماضي جاءتني رسائل كثيرة ومكالمات أكثر عن بعض الشباب الذي ظهر على بعض القنوات الفضائية وتكلم في البدعة، وذكر أنواعا من البدع التي استقر عند كثير من الناس أنها من البدع فنفاها نفيا كاملا، والكلام ده أتاني من عدة مصادر كثيرة. ولأن حرفتي الأولى هي الحديث، وأعرف قوانين نقل الأخبار، وأعرف أن كثيرا من الناس قد يكون كاذبا أو غالطا، فقد طلبت أن أستمع إلى هذه الحلقة التي ذكروا فيها كل هذا، حتى لا أنقل كلاما عن غيري ويكون غيري فيه غالطا أو كاذبا. فجاءتني الحلقة في منتصف الأسبوع الماضي لهذا الشاب، فسألت عنه، لأنني الحقيقة يعني لم أتشرف قبل ذلك اليوم أو قبل تلك المكالمات بمعرفة اسمه ولا يعني ولا شيئا عنه، وهذا لا يضره طبعا بطبيعة الحال، يعني حتى لا يقول قائل أنت لا تعرفه فكان ماذا، يعني أقول لم يكن شيء، لكنني أقوله من باب البيان لا أكثر يعني. فذكروا أنه يعني له لسان جيد يخاطب به الشباب باللغة الشباب العصرية وباللغة التي يعني يفهم بها هؤلاء مسائل في الدين، في مسائل الرقاق، في الحلال، في الحرام، في بعض المؤاخذات التي تكون في البيوت وفي الشوارع والكلام ده، وأنه يستطيع أن يصل إلى الشباب في حدود ثقافتهم المحدودة بمثل هذه بهذا الكلام من البر. في الحقيقة حمدت له ذلك وطلبت أن أرى هذه الحلقة. فلما وصلتني الحلقة وبدأت أستمع إليها، أول شيء قرع أذني وصك قلبي وحزنت له هذه الموسيقى التي يفتتح بها البرنامج. فقلت سبحان الله، يعني رجل يدل على الله عز وجل يركب مركب المعصية في الدلالة عليه، هذا أول الشر. ومع ذلك لم أبني فكرة سوى أنني أغلقت الموسيقى، موسيقى البرنامج، لأنها قرعت أذني وما توقعتها بطبيعة الحال. فإذا بشاب، الصورة شاب فعلا في مقتبل العمر يجلس على الأرض حوله كتب، فأنا فهمت على طول أول ما شفت الكتب فهمت مراده وماذا يريد من هذا، وقد أفصح عن هذا إفصاحا فيما بعد. وبدأ يتكلم عن البدعة ويأصل شوية أصول غريبة أعلمتني أنه حديث عهد بهذه الكتب التي حوله، وأنه لا يعرف شيئا عن مناهجها ولا عن مؤلفيها. ومن الدلالة على ذلك أنه هو بيمدح في كل كتاب مدحا يعرفه صغار المتعلمين، لكن أنا أقدر الطبقة التي يخاطبها، وأنهم لا يسمعون عن هذه الكتب بل ربما يندهشون من يعني كثرة هذه الكتب التي حوله. وقد اعتذر أن يجيء بكتاب سيارة علم النبلاء بالكامل لأنه 28 مجلدا، وأتى بالمجلد 21 فقط اللي فيها ترجمة عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. بدأ هذا الفتى يتكلم، وأنا أرجو أن يتصور أن عندما أقول له يا بني أو أقول له أيها الفتى أنني أستصغر أمره. لا، أولا يا بني لأنه في مقام في أسنان أولادي، هذا شيء. الشيء الآخر قولي يا بني يشي بأنني أحب الخير له وأنني شفيق عليه، لأنه بدأ يمشي في الطريق الخطأ الذي من مشى فيه احترق، وسأدلل على هذا بكلام. المهم بدأ يتكلم بشوية أصول، قال لك النص الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وقعد يتكلم في القياس شوية، وبعدين دخل في مسألة المطلق والمقيد، وبعدين دخل في مسألة الترك وحكم الترك إيه والكلام ده، وأنا على يقين أنه لا يستطيع أن يحصل صفحة أو صفحتين خارج الكتاب الذي دل عليه. وأنا عرفت هو يعني ما هويته من كلامه، لأن هذا الكلام الذي يقوله أنا قرأته منذ أكثر من 20 عاما، والردود عليه كثيرة ووفيرة، وهو كلام ساقط كله، وأنا مستغرب وأقول له يا بني ما الذي ورطك، لا أقول له من الذي ورطك، فأنا أعرف من الذي ورطه بدلالة الكلام، لكن أقول له ما الذي ورطك في هذا كلام، الكلام في البدعة وتأصيل البدعة كلام كبير جدا وكلام خطير لا يحيه أبدا إلا رجل أنفق حياته في دراسة الأصول. هو تكلم بكل أسف وركب جواد العجب وجواب الشر أيضا الذي من ركبه سقط من على ظهره لما بدأ المقالة بازدراء المحدثين. قال يا جماعة الكلام اللي احنا بنقوله ده يعني ما ينفعش فيه الحديث، يعني مش كلام المحدثين، إنما ما يصلحش فيه الفقهاء والأصوليين، وإن كان أهل الحديث ناس طيبين وكويسين والكلام ده، لكن الباب الذي نتكلم فيه ده كلام الفقهاء وكلام الأصوليين. فأنا لو سألته كم كتابا قرأ في الأصول أصلا، سواء كان في أصول الحديث ولا أصول الفقه ولا كم كتابا أنهاه في الكتب الفروع الجزئية والكلام ده، وأنا أعرف أنه شاب في مقتبل العمر، وحاولت أن يعني أعقد ترجمة له لأدري ما مسيرته، مثل هذا لا يستحيل يكون تعلم، أو أنه ترك لنفسه الفرصة ليتعلم عشان هو عمال يعني ينعي على خصومه ولا يعلم أن خصومه هم أكثر علماء الأمة وأكثر طلابها، وأن فيهم من يعني من لا يعني يصلح مثله بل ولا مثلي أن يكون تلميذا أو أن يجلس تحت قدميه. بكل أسف يعني أخذته يعني العزة بالتطاول على خصمه وازدراء خصمه، حتى يعني ظن أنه يكلم الشباب الذين يعني يخاطبهم في هذا البرنامج. أنا أقول له: أنت يا بني نسيت أن للحق حراسا، وأن هؤلاء الحراس يتناوبون حراسة الحق، جماعة يحرسونه ليلا وجماعة يحرسونه نهارا، وأنه لا يمكن أن تخلو سواحل الحق من هؤلاء الحراس في يوم من الأيام، وأن هؤلاء الحراس شداد أيضا، وعندهم حجج قوية أقوى مما ذكرته بكثير. يعني يا ليت الذي دلك هو الذي تكلم، ربما عبر بأحسن من لسانك، لأنك أنت لم تهضم الموضوع بكل أسف هضما جيدا ولا حتى غير جيد. الملاحظة لي ملاحظات قبل أن أدخل في صلب الموضوع، لأن الموضوع طبعا طويل، وأنا أعتقد أنني في هذه الحلقة لا أستطيع أن أتكلم عن الأصول الأربعة التي أريد أن أفتتح الكلام عنها وأجلي هوية يعني أولئك الذين استخدموه قفازا، وأنا أقول هذا استخدموه قفازا، لأنه قد لا يكون عالما بحقيقة الطريق الذي يمشي فيه ولا بحقيقة الكلام الذي تكلم به. هو لما جاب الكتب وحطها قدامه، ده لا يفعلها أبدا رجل له علاقة بهذه الكتب، ده يبقى مستجد. أنا عندما أنقل كلاما من أي كتاب، أنا لست في حاجة أن آتي بالكتاب لأدلل أنني صادق وأنني أقرأ قراءة حقيقية من كتب أهل العلم، أنا لست في حاجة إلى هذا إذا كنت أنا مدرب والكتب دي معي ليل نهار وتعودت عليها. فأنا أقول لما هو ذكر الكلام الذي أورده الذهبي في كلام في ترجمة عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله، أنه كان بيصلي ما بين الفجر للظهر 300 ركعة، يقرأ بقل هو الله أحد، يقرأ بالفاتحة والمعوذتين، وبيقول إن الذهبي ده شيخ الإسلام الذهبي، ولو كان الكلام باطلا لعلق عليه. طبعا هو لا يعرف منهج الذهبي في السير مطلقا أبدا، وإلا الذهبي علق على مثل هذا في تضاعيف تراجم كثيرة، وأقرب ترجمة أدله عليها إن كان يقرأ أو يحب أن يقرأ ترجمة وكيع بن الجراح. انظر كيف علق الذهبي على أن وكيعا كان يختم القرآن كل ليلة كل ليلة. انظر إلى كلام الذهبي رحمه الله وكيف استنكر على وكيع أن يفعل هذا، وقال هذا من مثل إمام من مثل إمام أئمة الأثر، مرجوح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. وله طبعا الذهبي يعني له تعليقات رائقة كثيرة في تراجم كثيرة أيضا ينكر أمثال هذا. فالذهبي إذا أنكر مثل هذا في ترجمة فهو عادة لا يكرر الكلام كلما مر مثله، إنما يحيل، إما أن يحيل وإما أن يعتمد على أن الذي يقرأ الكتاب فهم، وإلا فإن يعني كتب التواريخ عادة وكتب التراجم يتميز أصحابها بالسرد، وقل من يعلق على شيء في التراجم. يعني يمكن من أوائل، مش أقول من أوائل، لكن من أظهر من علقوا على التراجم الذهبي. أما ابن خلكان أو غيره من العلماء فكان يريد الترجمة بطريقة السرد لا أكثر ولا أقل، وقد يكون فيها مناكير يعني الذهبي مثلا في بعض التراجم في ترجمة أي عالم يقول وقبره يزار، هي قبره يزار ديت، والذهبي لم يعلق عليها، معناه أن الذهبي يجيز أن يذهب إنسان إلى قبر فلان وأن يزوره بخصوصه ولا الكلام ده؟ لا، ده الذهبي له في مواضع أنكر في هذا الكلام. فمش معنى أن يقول قبره يزار وسكت عنه يبقى خلاص أن الذهبي يقر. فالذهبي له طريقة في كتابه. بكل أسف صاحبنا الفتى لا يعرف عنها شيئا، زي ما قال أنا ما كنت هجيب لكم سعر عالم ولا 28 مجلدا وبعدين لقيته كتير. طب أنا عايز أفهم يعني فتح البر اللي وجابه ورصه على يمينه ده في الطبعة السلفية 14 مجلد مقدمة و13 مجلد في صلب الكتاب، والطبعات الأخرى بتصل ل 18 وساعات 20 مجلدا. هو استخدم جملة واحدة من المجلد الثاني من فتح الباري. طب جاب بيت كتاب ليه؟ كتاب الإصابة الحفظ بن حجر العسقلاني، أتى بسطر في ترجمة أبي هريرة. طب جاب بيت الإصابة ليه؟ كتاب المغني لابن قدامة، أتى بسطرين أو ثلاثة من مجلد في كتاب. طب جاب بيت المغني ليه؟ ما هو كان يستطيع أولا إما أن يستحضر الكتاب وحده، أي بقى عنده قدامه 3-4 كتب، وإما أن ينقل زي ما كان عمال يقرأ اللي كتبوا له البحث اللي هو عمال يقرأه ويلوكه ولا يدري ما فيه. كان ممكن باختصار شديد يقوم جايب برضو الكلام ده برضو في ورق ويكتب قال الحافظ فتح الباري كذا، قال مش عارف كذا، ويقرأ ويقول بالجزء والصفحة كمان علشان أي حد هيكذب ولا يقول له ما حصلش يبقى عنده الجزء والصفحة، يبقى ده نوع من التوثيق. لكن أنا عارف إن الكتب المحطوطة دي مستجد أولا على الكتب، مش قصته يعني. الحاجة الثانية عشان يعطي لكلامه مصداقية عند الشباب الذين لا يعرفون هذه الكتب أصلا، فضلا عن أن يروها بأعينهم. دي ملاحظات عامة. الملاحظة الجوهرية استهانته بالمحدثين. وأنا عارف هو لماذا خص أهل الحديث، لأن القوم الذين يتكلم الآن باسمهم من كبار المبتدعين في هذا العصر، ولم تقتصر بدعتهم على الكلام، بل صنفوا الكتب في تأصيل الأصول الباطلة التي تخالف سائر ما ذهب إليه سائر أهل العلم. يعني الأمثلة التي أوردها مثلا، بس قبل ما أدخل في الأمثلة، هو قصد أن يزدري الشيخ الألباني بس ما يقدرش يصرح بكذا. لكن أنا عارف، أنا كرجل مذاكر وعارف ولي خبرة، حتى لو إنسان تكلم ولف في الكلام أنا ببقى عارف هو يقصد إيه، لأن هذا عملنا، والكتب دي يعني سفينا التراب لمدة 30 سنة عشان نفهم اللي فيها، وقرأناها من الجلدة للجلدة. أنا مش عايز بس حد يتصور أنها بتمنظر يعني، أو أن أنا بقول هذا الكلام بفتخر به، لا، أنا عايز أقول أنا فهمته، أنا عرفته هو يتكلم بلسان من؟ بالأمثلة التي ذكرها، لأنها مذكورة بنصها وفصها في الكتب التي قلت لكم أنني قرأتها منذ 20 سنة. هذا التيار الذي يمثله جماعة من أسرة واحدة، كما قلت لكم حياتهم كلها في ترسيخ أصول البدع كيف تبتدع يعني، والرد على أهل السنة في هذه المسائل. ولذلك الأخ لما ذكر قال لك البدع لها 15 تعريفا، الكلام ده كلام غلط علميا، خطأ. البدعة ليس لها غير تعريفين اثنين فقط. كل التسع تعريف اللي بقول أنا اخترتها دي كلها تعريف واحد، كل المسألة إن بعض العبارات أوضح من بعض، مش أكتر من كده. لكنه لم يأتي بالتعريف الآخر، وأنا أعلم أنه لم يأتي به عامدا، لأن الذي كتب له البحث أو الذي دله على هذا الطريق الجديد وعلى هذا الجواد الذي من ركبه سقط من على ظهره وباء بالخسران وأفل نجمه وذبلت زهرته، هؤلاء يكرهون الشاطبية كما يكره المرء منا العمى. الشاطبي رحمة الله عليه له كتاب في أصول البدع. الكتاب ده يكتب بماء العيون، ولا أقول يكتب بماء الذهب، اسمه الاعتصام. الجماعة المبتدعة دول اللي أنا بتكلم عنهم، وصاحبنا الفتى المسكين الذي شرب السم الزعاف دون أن يدري أنه شرب السم الزعاف بسبب أنه لم يقرأ ولم يتعب في طلب العلم، هؤلاء يكرهون الشاطبية كرها أنا لا أستطيع أن أكتبه بكلام. وأنا أذكر لما التقيت بشيخنا الألباني رحمه الله في عمان سنة 1407، سألته سؤالا، قلت له فلان، وفلان ده كبير هؤلاء المبتدعة وأستاذهم وهو معلم أشقائه، قلت له فلان هل لقيته؟ قال نعم، أتانا في دمشق في المكتبة الظاهرية. شيخ الألباني رحمة الله عليه كان يعني له معرفة يعني جيدة، كان له معرفة جيدة بالمكتبة الظاهرية، وله قصة طريفة جدا ليس هذا وقت حكايتها، هو عنون لها بعنوان الورقة الضائعة وقصها علي لما طلبتها منه سماعا. كان الشيخ الألباني يعرف المكتبة الظاهرية ويعرف المخطوطات اللي فيها والأجزاء الحديثية التي فيها أكثر من موظفي المكتبة. قال نزل هذا الشيخ من المغرب وأتى المكتبة الظاهرية وأراد أنه يعني ينسخ بعض الأجزاء الحديثية والكتب وهذا الكلام، فدل علي وقالوا له ده أفهم واحد يفيدك في المسألة دي. المهم بيقول كنت أنا أعينه وأساعده وهذا الكلام. قلت له شيخنا هل لقيت أعلم منه؟ قال لا. قلت ولا الشيخ أحمد شاكر؟ قال لا، أحمد شاكر أعلم منهم جميعا مجتمعين، لكن أنا أقول لك ما لقيت. وطبعا الكلام ده كان قديما، والشيخ الألباني كان إذاك كهلا يعني أو كان في مرحلة الشباب. قال لم يتسنى لي في ذلك الوقت أن ألقى أعلم منه. فبيقول وإحنا ماشي كده بوصله من المكتبة الظاهرية إلى الفندق الذي نزل فيه، بنتكلم وناخد وندي في الكلام وهديين وبتاع. فلما ذكرت له الشاطبي قال إذا هو إنسان مختلف، إذا هو نار تحرق، ونزل سب في الشاطبي. فالشيخ الألباني علق على هذا وقال لي إيه؟ قال إحنا عندنا حكاية بالشام، إن مرة رجل شامي التقى برجل مغربي، ده كلام الشيخ ناصر بألفاظه، والمغاربة عندهم نزق، عندهم نزق يعني عنده سرعة غضب، لما بيغضب قد يصل إلى سقف الغضب، ده كلام الشيخ ناصر يعني. فالشامي الدمشقي قاعد يثني على إيه؟ على المغربي، قل له والله يا أخي أنتوا ناس أفاضل وناس ممتازين وناس كرماء وناس كذا وكذا، وصفتكم الجميلة كذا وكذا، إلا حاجة واحدة بس. بل فقال المغربي وبحلق عيني، شنو هي؟ قال له هذه، هذه اللي هو الإيه؟ اللي هو الغضب. فبيقول إذا هو نار تحرق، وتكلم في الشاطبي بكلام فظيع. الشاطبي ليه هو مكروه؟ لأنه بهذا الكتاب أتى على بنيان المبتدعة من القواعد، والشاطبي كان صاحب حجة قوية وكان صاحب قلم سيال، ومن قرأ له كتاب الموافقات في أصول الشريعة وكتاب الاعتصام له وأخيرا كتاب المقاصد الشافية في النحو علم قدر هذا الرجل. وأنا لا أزعم أنني فهمت كثيرا من كتاب المقاصد الشافية في النحو لأن عبارته معقدة، وهو رجل بعيد الغور في بحثه. فصاحبنا الفتى جاب التسع تعاريف على حسب قوله، وكما قلت يترجع إلى تعريف واحد، وأعرض عن تعريف الشاطبي. طبعا هذا ليس مصادفة، لأن تعريف الشاطبي ينسف كلامه كله من الأصل. فهو لما بيقول بقى إن الكلام ده مش كلام المحدثين، الكلام ده كلام الفقهاء والناس اللي رموا نفسهم تحت أرجل الفقهاء وتعلموا العلم، وقال الكلمة التي يقولها أهل العلم بحق وطلبة العلم بحق، لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. وبدأ يزري يعني ويركب بقى جواد العجب ويتصور أنه أن خصومه في هذا البحث جماعة من الغلمان الصغار اللي بيوجه لهم الكلام، وما علم أنهم من كبار أهل العلم. لا أقصد نفسي طبعا، أنا من صغار طلاب العلم، لكن هو يخاطب أكثر الأمة، وطبعا فيهم العلماء المتقدمين والمتأخرين الذين أنكروا كل هذا الكلام الذي ذكره، كما سأذكر لكم شيئا من هذا. المهم يا إخواني، أنا لما سمعت الحلقة بتاعته من أولها لآخرها، وكانت أول مرة في حياتي أراه وأسمعه، ويعلم الله ما في قلبي أنني لم أكن متحاملا عليه في صدري وأنا أسمع. إذا قال الرجل كلاما حقا وكلاما جيدا، والله نحن نباركه، ده احنا في زمان القحط ما بنصدق أي واحد يطلع يقول كلاما مستقيما. ما احنا شايفين الدنيا حوالينا شكلها إيه، شايفين العلمانيين وشايفين أعداء السنة وشايفين الفرق المبتدعة وشايفين أهل الفسق والفجور، وكل واحد عمال شغال بمنتهى الجد والنشاط وراه أموال طائلة لا آخر لها. أنا مش هاجي باختصار شديد ألاقي شاب له لسان جيد ورزق قبولهم في وسط الناس واجي عشان أموته؟ لا، مفيش حد بيحب الدعوة يعمل كده أبدا. مفيش حد بيحب أن ينتشر الدين يمكن أن يجد شابا جيدا يتكلم على الأقل بأصول منضبطة إلى حد ما، حتى لو غلط في النص غلطة غلطتين ثلاثة أربعة ممكن تصححوا له وبعدين يمضي في يعني في في في دعوته لهذا القطاع من الشباب. لكن فأنا سمعته والله يعلم بقلب صاف متجرد، وتمنيت أن يكون الذين بلغوني هذا الكلام أخطأوا، ولكن بكل أسف وجدتهم ما وفوا، يعني هم قصروا عندما بلغوني الكلام الذي سمعته. أنا حاولت بقدر المستطاع وحاولت أن أكتب بعض رؤوس الأقلام. هو طبعا بعد ما ركز قوي على مسألة أن مش كل شيء جديد حادث يبقى بدعة، ثم أتى بأدلة. الأدلة دي ما هي موجودة في كتب هؤلاء المبتدعة الذين قضوا حياتهم في البدعة وصنفوا الكتب في ترسيخها وإفشائها بين المسلمين. الأدلة دي بنصها وفصها، ما جابش حاجة من عنده. أنتوا عارفين الجماعة المبتدعة دول كانوا يقصدوا إيه؟ يقصدون رد الأصل الذي اتفق عليه سائر أهل العلم، وأقول سائر أهل العلم، ونقل الاتفاق عليه ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية والصنعاني، يمكن الصنعاني أسهب في العبارة كمان شوية. الأصل ده بيقول إيه؟ هذا الأصل يقول الأصل في العبادات المنع حتى يرد دليل بالإذن، والأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل بالمنع. هذا أصل متفق عليه بين العلماء أنه لا يجوز لأحد أن ينشأ عبادة من عند نفسه إلا بإذن من الله ورسوله. واستدل العلماء لهذا بأدلة، يعني أكتفي يعني آية وحديث. أما الآية في قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، قال علماء الأصول أي ما لم يأمر به الله. والحديث حديث العرباض بن سارية الذي قال فيه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله لعلها موعظة مودع فأوصنا، قال عليكم بالسمع والطاعة وإن عبد حبشي إلى آخر الحديث، وفي آخره وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأنكر الله عز وجل على هؤلاء الذين يعبدونه بما لم يشرعه هو تبارك وتعالى. هم الجماعة دول قالوا لا، الأصل في العبادات الإذن مش المنع. أنا أقول لكم جماهير أهل العلم يقولون الأصل في العبادات المنع حتى يرد دليل بالإذن، والأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل بالمنع. أدلة الإباحة: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي، والطيبات من الرزق، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. قال لك الأصل في البيوع والكلام ده والبتاع ده الحل، مفيش حد يقول ده حرام لأن الأصل في الحل، مفيش حد يقول الأكل ده حرام لأن الأصل في الحل، لحد ما تجيب لي دليل إنه ميتة، إنه غير مذكى، إنه إلى آخره. أما العبادات فلا. ولذلك العلماء وضعوا تضاعيف، ووضعوا هذا الكلام في تضاعيف أبحاث، في مسألة التحسين والتقبيح العقلي، في مسألة هل لله حكم في المسألة قبل أن يرد الشرع أم لا. المعتزلة بيقولوا أهل السنة بيقولوا لا، يعني ليس لله تعالى حكم يلزم العبد في مسألة ما قبل ورود الشرع، وده اللي يدل على أن الأصل في العبادات المنع، ده برضو موجود في. فهم بقى عشان يفتحوا الباب على البحر ويبتدعوا في العبادات ما شاءوا، قال لك لا، الأصل في العبادات الإذن. طب إيه الدليل على كده؟ جابوا الأدلة التي بلعها صاحبنا ولم يدري أنه كما قلت شرب السم الزعاف. الدليل الأول حديث رفاعة: لما كان يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين رفع رأسه من الركوع قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من المتكلم آنفا؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أولا؟ صاحبنا الفتى علق وقال: ما تقوليش النبي أقر، وده إقرار. لا، أولا هو ما استأذنش النبي في أنه يقول الدعاء ده أصلا، وكان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قال له، بعد ما أقر يقول له: ما عدتش تعملها تاني، هو أنا أذنت لك أنك تقول هذا الدعاء؟ ها؟ يقول لك: فهذا رجل أحدث شيئا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستشر النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يفعل هذا، ومع ذلك لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فكل حاجة دخل تحت دليل عام ما تنكرش فيه. أنا بقول لك هو مش دارس، مسكين مش دارس، لأن هناك فرقا بين الدليل العام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويقره، وبين الدليل العام الذي لم يعمل به السلف. هناك فرقا، هناك فرق بين هذا وذاك، هو خلط بالاثنين. فهو الجماعة دول قالوا إيه؟ قال لك أهو لم يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يقول هذا الدعاء، يبقى الأصل في العبادات الإذن مش المنع. الدليل الثاني حديث خف بلال رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع خف بلال في الجنة وقال له يعني إيه لقد بما سبقتني، قال له: ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت ركعتين. قال لك أهو هو بلال استأذن النبي يعمل كده، صح النبي عليه الصلاة والسلام أقره، لكن كان ممكن يقول له: ما تعملهاش تاني إلا ما تستأذني. وحيث أنه أحدث شيئا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا فيه دليل على أن الأصل في العبادات الإذن. دل الأخونا الفتى ما جابوش ربما ما فيش حد كتبه له، ربما ما خطرش على باله أن القصة دي كلها وهذه الأدلة كلها سيقت لأجل إقرار هذا الأصل الباطل الذي عليه على ضده سائر علماء الملة. حاجة الثالثة، قال لك حديث أبي سعيد الخدري في الرقية لما نزل الجماعة من الصحابة حيث في البخاري على حي من العرب وأبوا أن يضيفوه، وبعدين لدغ سيد هذا الحي، التمسوا له كل طب مفيش فايدة، العقرب لدغته وخلاص بيموت، فقالوا لبعضهم اذهبوا إلى هذا الحي من العرب لعل فيه مراق، فراحوا للجماعة دول قالوا والله يعني أنتم لم تضيفونا، عايزيننا نيجي معاكم، افرضوا لنا 30 شاة. وفي رواية خارج البخاري عند النسائي وغيره إن الراقي كان هو أبو سعيد نفسه، راح رقاب فاتحة الكتاب كأنما انشط الرجل من عقال. قال لك لما رجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام قال له وما أدرك أنها رقية؟ طب هل أبو سعيد استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يرقي بالفتحة؟ لا، ما استأذنوش. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أدرك أنها رقية وأقره، يبقى ده عمل حاجة إيه؟ ما استأذنش فيها النبي، يبقى الأصل في العبادات الإيه؟ الإذن. قال لك برضو حديث خبيب بن عدي، وده من أعجب الاستدلالات يعني. خبيب بن عدي لما بتاعه بنو الحارث الحديث في البخاري، وبعدين خرج من الحل من الحرمة الشهر من أشهر حرم يعني، فلما جاء الحل أرادوا أخرجوه ليقتلوه، فصلى ركعتين ثم قتلوه. قال لك شوف أبو هريرة بقول إيه، خبيب أول من سنى لمن يقتل صبرا أن يصلي ركعتين. قال لك أهو عملها من غير ما يرجع للنبي. طب هيرجع للنبي إزاي وهو ابتاع بنو الحارث وهيقتلوه؟ يعني هو بمعزل عن النبي. ده عاصم بن ثابت الأنصاري قبل أن يقتلوه قال اللهم أبلغ عنا نبيك، لأنهم كانوا بمعزل عن النبي عليه الصلاة والسلام، هيروح له فين يقول له إيه والكلام. الدليل الرابع ولا الخامس اللي ذكره، قصة الرجل الذي كان يصلي بالناس، فكلما بعد ما يقرأ الفاتحة قبل ما يقرأ السورة يوم يقرأ قل هو الله أحد، قبل ما يقرأ الإيه السورة اللي خلف الفاتحة يعني، فالجماعة اللي بيصلوا وراه ما عجبهمش الكلام، فقال لهم بصوا الله إذا كان عجبكم أنا كده مزاجي كده، أنا بحب أصلي قل هو الله أحد، عايزين أصلي بيكم أنا مش هخلع المسألة دي خالص. فقاموا رايحين شاكينوا لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال سلوه لما أفعل ذلك؟ فقال إنها صفة الرحمن. فقال حبه أبلغوه أن حبه يدخله الجنة. قال لك هو راح استأذن النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أنا هقرأ قل هو الله أحد قبل السورة اللي بعد الفتحة، ها يبقى الأصل في العبادات الإيه؟ الأصل في العبادات الإذن مش المنع. طيب لما يكون الأصل في العبادات الإذن، تطق في دماغك فكرة تعملها، هي البدعة إيه غير كده؟ ما أنا قلت لك هو الآن الجماعة المبتدعة دول كانوا يؤصلون الأصول الباطلة، حياتهم قضوها كده، حياتهم كلها أصل الأصل الباطل علشان خاطر إيه؟ علشان خاطر يفتح للبدع سكة واسعة، يعني يلغي حاجة اسمها البدعة الإضافية، ويقول لك إيه أصلها دخلة تحت دليل عام، طالما دخلة تحت دليل عام خلاص يبقى ما فيش مشكلة أنك أنت تعملها. طب بهذه الطريقة دخلة تحت دليل عام أنت مش هتعرف تقول إن في بدعة في الدين أصلا. يعني لما حب صاحبنا الفتى يجيب السبحة فرحان قوي إنه جاب فتاوى ابن تيمية، وقال لك أدي ابن تيمية هوت، وقال لك بس ده أنا لسه التخين في الاستخين جاي جوه، هل يجوز واحد يعد التسبيح على سبحة ومش عارف إيه؟ قال لك دي ماشي، لا شوف اللي دي ده واحد بيصلي، هل يجوز أن يعد الآيات وهو بيصلي؟ فابن تيمية قال إيه؟ قال يجوز. ففرحان بها قوي إن دي من ابن تيمية اللي هو طبعا إمام السلفيين وإمام المتسننين والكلام ده، فهو تصور إنه جاب المسألة في مقتل يعني. طيب الجهر الجهر بالنية في الصلاة، واحد واقف يصلي زي ما احنا بنسمع بعض الناس، واقف يصلي الظهر العصر المغرب أي حاجة خلف الإمام، الإمام الله, الله أكبر، هو قال الله أكبر نويت أصلي الظهر حاضرا أربع ركعات مأموما لله. شيخ الإسلام ابن تيمية نقل في الفتاوى الصغرى اللي كانت منشورة قبل زمان يعني 5 مجلدات أن هذه بدعة باتفاق الأئمة الأربعة وجماهير أصحابهم، ومن أصر بعد البيان أن يفعلها قتل. إيه رأيك في الفتوى ابن تيمية دي بقى؟ ما تصح هتجيب لي فتوى لابن تيمية، هجيب لك 600 فتوى لابن تيمية. وده الخطأ الجسيم اللي هو واقع فيه، أنه راح يختار من أقوال العلماء، ما أصل الحق لا يوزن بالكيلو، وإذا جبت لي واحد بيقول حرام هجيب لك 10 بقوله حلال، واحد قال هذه سنة هجيب لك 10 بقوله بدعة، يبقى هتكون النتيجة إيه؟ هتكون النتيجة الأصل التاني الباطل اللي الجماعة المبتدعة دول أصلوه، وسيأتي عليه إن شاء الله. فقصة بقى أن تحطه تحت دليل عام. طب النهاردة لما يكون في واحد بعد ما يخلص الصلاة يسجد لله، إذا أراد أن يدعو الله يسجد سجدة طويلة علشان يدعو، بدل ما هو قاعد يدعو وهو قاعد كده بعد الصلاة، قال لك لا أنا هسجد. ليه تسجد بعد الصلاة؟ قال لك ما النصوص جت بكده، قال الله عز وجل فاسجد واقترب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأنا عايز أبقى قريب من ربنا وأنا ساجد، فإيه المانع وإيه اللي حيضرك يا أخي وفقع مررتك مني؟ إن أنا عايز أبقى قريب من ربنا، وكلما أردت أن أدعو دعان مش هقعد على بعض كده وهدعو، لا ده أنا هسجد وأدعو، عشان ده داخل تحت دليله. هتقول له بدعة هيقول لك أصل مندرج تحت دليل عام. ندخل المسجد نلاقيهم بيصلوا صلاة تحية المسجد جماعة، كلهم على بعضهم صلوا جماعة، إزاي تحية المسجد؟ قال لك يا أخي ما هو مندرج تحت أصل عام، قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة، وقال صلى الله عليه وسلم إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ 25، وفي حديث ابن عمر 27، ما قال لناش في الحديث صلاة الجماعة المفروضة تعدل 25 بس من صلاة الفذ، ما هو ده دليل عام هو. يبقى لما ندخل كلنا نصلي تحية المسجد جماعة يبقى دي مش بدعة. أنا عايز أفهم بقى ما هي البدعة إذا كانت الدنيا ماشية بالنظام ده كده، ما هي البدعة؟ فأول دليل أو أول قاعدة أصلها هؤلاء المبتدعة ليفتحوا الباب على مصراعيه لأهل البدع هو قولهم الأصل في العبادات الإذن، الأصل في العبادات الإذن. الأصل الثاني اللي أصلوه، أنا طبعا أنتوا هتقولوا لي أنت فتحت لنا باب الشبهة ما جاوبتش، لا ده أنا هجاوب، بس أنا بأجمل لك الخطأ الجسيم الذي وقع فيه ولدنا الشاب الذي تكلم في غير فنه، ما هضمش المسألة، واحد زقه عشان يتكلم وأقنعوه لبسوها في دماغه، ما عندوش فكرة قديمة ولا سابقة ولا مذاكر ولا عامل، فانطلت الفكرة في دماغه. وأنا عارف أن في بعض الناس المستمعين الآن يقول لك إحنا ما زلنا مقتنعين بالكلام اللي هو قال، وزدنا قناعة بالعرض اللي أنت قلته دلوقتي، أن الأصل في العبادات الإيه؟ الإذن مش المنع. بس أنا بقول لك يعني حنانيك، أنا بس بلخص لك القضية كلها لأنها طويلة ولأنها متعلقة بمسألة خطيرة جدا إهمالها يؤول إلى تبديل الدين كله. الأصل الثاني اللي هو اتكلم فيه وذكره هؤلاء المبتدعة في كتبهم أن الحق يتعدد، أن الحق يتعدد، يعني ليس الحق واحدا كما يقول جماهير أهل العلم، فيها إجماع المسألة دي أن الحق واحد لا يتعدد. سئل مالك رحمه الله هل الحق واحد؟ فقال سبحان الله، قولان ضدان جميعا يكونان حقا، ما الحق إلا واحد. وده كلام مش ممكن واحد عنده عقل يجادل فيه، عنده عقل يجادل فيه حتى لو ما فيش أدلة. يعني في مسألة ما واحد قال ده حرام والتاني قال حلال، هل كلاهما حق؟ يعني المسألة الواحدة حرام وحلال في نفس الوقت، ولا في قول غلط منهم؟ يقينا في قول غلط منهم. ولذلك قال أبو إسحاق الإسفرائيني: قولهم الحق يتعدد، قول أوله سفسطة وآخره زندقة. آخره زندقة ليه؟ لأن إذا كان الحق هنعتقد أن الحق يتعدد، يبقى خلاص بتنكر عليا ليه؟ الفلاني قال المولد النبوي والاحتفال بالطالب فلان حلال، والتاني قال حرام وهتدخل جهنم وبئس المصير، ده حق وده حق. خلاص يا أخي أنت تتبع ده وأنا أتبع ده، تمام. يبقى انطبق علينا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ويكون حينئذ أمر الرد إلى الله ورسوله عند الاختلاف لا قيمة له، طالما كل واحد هيتبع الإمام بتاعه، طالما الحق يتعدد، ده حق وده حق وده حق. إن شاء الله يكون المسألة فيها خمسة أقوال، واحد بيقول واجب والتاني بيقول مستحب والتاني بيقول مباح والتاني بيقول مكروه والخامس بيقول حرام، يبقى كل الأقوال دي حق. هذا لا يقوله عاقل أبدا. ولو تدبرت ورجعت وقرأت كلام أهل العلم لعلمت أن هناك ثلاث جهات كل جهة منفصل عن الثانية: الحق ومدرك الحق ووسيلة إدراك الحق. دي ثلاث حاجات هو خلطهم في بعضهم ومعرفش يفرق إن كان خطر هذا التقسيم على باله. أما الحق فهو واحد لا يتعدد، زي الهلال. إحنا النهاردة 29 شعبان، إيه الحكم الشرعي وإحنا بنشوف هلال رمضان؟ هل بكرة المتمم لشعبان ولا بكرة أول رمضان؟ طلعنا نشوف قلنا لا بكرة المتمم لشعبان، خلاص يا جماعة رمضان بعد بكرة. لما شفنا الهلال بعد بكرة وجدناه ابن يومين مش ابن يوم. الهلال كان طلع ولا ما طلعش؟ ولا الهلال بيطلع مرتين؟ إنما يبزغ الهلال مرة واحدة. يبقى الهلال كالحق بيطلع مرة واحدة، طلعش مرتين. لكن أنا الذي أخطأت أو غم علي كما في الحديث: فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما. طب أنا بعد ما اكتشفت إن بعد بكرة رمضان وطلع الهلال بقاله ابن يومين، هل يلزمني أن أعيد اليوم الذي ظهر فيه الهلال وأنا لم أره؟ لا يلزم أحدا أن يصوم هذا اليوم باتفاق الأم. هم بيمثلوا بقى للمسألة دي بأن الحق يتعدد بإيه؟ بحادثة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. طيب إيه الشاهد يعني من الحدوتة دي؟ قال لك الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، جماعة أخذوا بمنطوق النص وقال لك إحنا هنصلي بني قريظة لو بعد العشاء، والجماعة التانيين أخذوا بالمفهوم وقال لك لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصد أن يستحثنا على أن إحنا نقاتل ونجاهد ونفتح عشان ندخل العصر، ندخل بني قريظة ونصلي العصر في وقت العصر هناك. يبقى كان القصد أن يحضنا على الجدية في القتال. قال لك فلما رجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام لم يعب على أحد منهم. قال لك اهو ده مصيب وهذا مصيب. طيب الجماعة اللي هم اختلفوا في فهم النص، هذا مدرك الحق بسبب عنده، ملوش علاقة بالحق. الحق حاجة واحدة بس، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة ليس له إلا معنى واحد. لكن أنا أفرغت جهدي في أن أنا أفهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فأداني الفهم بعد أهليتي للفهم إن أنا أخذ بالمنطوق، واحد تاني خد بالمفهوم، واللي أخذ بالمفهوم قال لك ده أنا معايا نصوص، أنا معايا نصوص، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا له وقت أول وقت آخر، فأنا لا يجوز لي أن أؤخر الصلاة عن وقتها. التاني قال له أنا معايا منطوق النبي عليه الصلاة والسلام، قال لي لا تصلي إلا في بني العصر إلا في بني قريظة، أنا مش هكسر كلامه، مش هصلي العصر إلا في بني قريظة حتى لو كان في غير وقته. هناك فرق بين الحق كحق وبين مدرك الحق، قد يخطئ ومع ذلك يؤجر أجرا واحدا لإفراغ الجهد في طلب الحق. وهناك وسيلة لإدراك الحق، وهي زي مثلا علوم الآلات، واللي هي إيه؟ بتجعل المرء له أهلية أن ينظر في الدليل وأن يستقل بالنظر. فلما يجي يقول الحق يتعدد، ما هو ده بيفكرني بواحد طلع على قناة فضائية برضه تحت دعوة، الدعوة دي مش ما كانتش بالضبط هذه الدعوة لكن كانت قريبا منها، أن الكلام أي بحث في الدين سيفرق الأمة يجب تركه. طبعا ده خلاف الإجماع، خلاف إجماع الأمة كلها، عشان كده بنوا على ده قاعدة تانية يقول لك لا إنكار في مسائل الخلاف، وهذا كذب على الصحابة وعلى التابعين وعلى تابعيهم وعلى الأئمة المتبوعين. يكفي في الرد على هذا كتاب الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة لبدر الدين الزركشي رحمه الله، كتاب ألف الزركشي في إنكار عائشة على الصحابة فتاوى أخطأوا فيه، وإنكار الصحابة بعضهم على بعض أشهر من أن يذكر. لو واحد حب يألف كتابا في إنكار الصحابة بعضهم على بعض هيطلع مجلدين ثلاثة نصوصا فقط، فضلا عن التابعين وتابعيهم والأئمة المتبوعين وهكذا. فهو القصة دي كلها بيبني عليها الأصول الباطلة دي علشان ما فيش حد ينكر على حد، يبقى انت شايفه يضل الضلال البعيد تحت نص عام ولا بفتوى إمام زل فيها ولا ولا ولا، يقولك ما تنكرش علي أنا زي زيك، انت ليك إمام وأنا لي إمام. فطلع واحد بيتكلم في القضية دي على قناة فضائية، قال يا جماعة طب ده أنا هقول لكم حاجة هتستغربوا منه، ده الكلام إذا كان في التوحيد وحيفرق الأمة تسكت وما تتكلمش، يبقى يا ضيعة جهاد الأئمة، ويبقى الأئمة الذين ماتوا في فنت خلق القرآن في السجن أو تحت السياط أو الكلام ده، وسجن الإمام أحمد بن حنبل قرابة سنتين وكسر والكلام ده كل ده يبقى راح حذر، يبقى الجهمية يتكلموا براحته، اللي يقول لك إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا سيبه يتكلم براحته، والجماعة اللي ضدهم قال لك أنتوا عطلتوا، لا ربنا عندكم لا بيسمع ولا يرى ولا يبصر الكلام، طيب إيه رأيك بقى ربنا له دان وله بق وله مش عارفين الجماعة المجسم، حتى قال العلماء إن المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. قال لك إذا كان الكلام في التوحيد يفرق الأمة اسكت. طيب أنت جبت الكلام ده منين؟ قال لك يا جبته من كتاب الله سبحانه وتعالى، أين الدلالة من كتاب الله عز وجل؟ قال لك قصة موسى عليه السلام مع أخيه هارون، لما ذهب موسى عليه السلام إلى ميقات ربه قال لأهل هارون وصية، قال له أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ذهب موسى عليه السلام إلى ميقات رب، عمل إيه الجماعة اليهود وراه؟ جمعوا الحلي وبتاعه وعملوا عجل وقعدوا يعبدوا العجل. الله عز وجل أخبر موسى عليه السلام أن قومه عبدوا العجل، وقصة السامري المذكورة في سورة طه والمذكورة في سورة الأعراف. أول ما جاء موسى عليه السلام عمل إيه مع هارون؟ أخذ بلحيته وبرأسه قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. لأن موسى عليه السلام قال له أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، فقال له ما الذي منعك أن تنكر على هؤلاء؟ قال له خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. قال لك أهو سابهم يعبدوا العجل حتى لا يفرق بين بني إسرائيل لحد ما يرجع موسى عليه السلام، مع أن القصة فيها ما يدل على أن هارون لم يسكت. في سورة الأعراف وأخذ برأس أخيه يجر، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. يبقى اللي هو كادوا يقتلوه ده كان ساكت ولا قاومهم أشد المقاومة حتى كاد أن يقتل؟ يبقى هارون سكت سابهم يعبدوا العجل من دون الله عشان ما يفرقش. إذا لم يجمعهم ربنا، إذا لم يجمعهم التوحيد فلا بارك الله في جمعه. هيجتمعوا على إيه؟ ما أنا مش فاهم. يجتمعوا زي أي أصحاب ملة لا يعرفون الله على مصالح دنيوية؟ ده إن لم يجمعنا، إن لم تجمعنا كلمة ربنا سبحانه وتعالى ويجمعنا توحيده فلا بارك الله في هذا الجمع. ولا زال أهل العلم قديما وحديثا ينكر بعضهم على بعض حتى في مسائل الخلاف اللي فيها معنى سائغ ينكر بعضهم على بعض فيها، بس طبعا بالضوابط المعروفة. فهو الأصل زي ما قلت لكم اللي أصلوا هؤلاء الأصل في العبادة الإذن، عشان لما تعبد ربنا بأي طريقة تعجبك يقول لك الأصل في العبادة الإذن، ودخلت تحت دليل عام ادخل يا جدع واعمل اللي انت عايزه خلاص. الأصل الثاني اللي هو عمله اللي هو اتكلم فيه مسألة تعدد الحق. تعدد الحق دي معناها زي ما قلت لكم حيودي الحاجتين. الحاجة الأولى اتخاذ زلة العلماء دينا، وأن ينتقي المرء من كلامهم ما يوافق هواه، وبالتالي يجي الأصل اللي بعديه لا إنكار في مسائل الخلاف. عشان كده الفتى الشاب قال لك، يقول لك المولد بدعة والسبحة بدعة وجمعا وحرما بدعة وصدق الله العظيم بدعة وإهداء ثواب القرآن بدعة ومش عارف قاعد يعدي حاجات كده، قال لك دي كلها مش بدعة. ليه؟ لأن كل واحدة من دول قال بها قائل. يقول لك مثلا إهداء ثواب الفتحة، الفتحة لأموات أموات المسلمين دي مش بدعة. فين فين فين فين كطبقات الحنابلة، فين كطبقات الحنابلة بالطريقة اللي انت ممكن شفتوها دي، فين فين فين يا إمام أهل السنة، وعمال يعمل الكلام ده ويفتح كتاب طبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى وعمال يقرأ لي نص إن الإمام أحمد سئل عن قراءة آية الكرسي 3 مرات وقراية الفتحة ومش عارف إيه، قال لك يا جزء إهداء الثواب مش عارف إيه، وقال لك ده موجود في طبقات الحنابلة لأبي يعلى وفي مسائل أبي، في مسائل عبد الله بن أحمد، في مسألة مسح الوجه بعد الدعاء، إيه رأيك يا إمام أهل السنة في الموضوع؟ قال لك الابن سأل أباه عن مسألة مسح الوجه، قال قال الحسن كان الحسن كان الحسن يفعل ذلك. طب القصة لو هي ماشية بالنظام بتاعك ده هوت، لا ده أنا أقول لك حاجة هتوقع الكلام ده برضو من كلام أحمد نفسه. طبعا بس في طبعا هناك فرق، هناك فرق. هو عمال في يتكلم في أول حالة عن أهل الحديث والجماعة الحديث ده مش الباب بتاعهم واركنهم على جنب ده شغل فقهاء ومحدثين. لا يا حبيبي أنا بقول لك إنه لا يحل للفقيه أن يأخذ نصا حكما شرعيا من نص إلا إذا ثبت هذا النص. يبقى لازم المحدث يقول له النص ده ثبت الأول. يقول لك لا، ما هو الأحاديث الضعيفة يؤخذ بها في الأحكام الشرعية، ما ده أصل من الأصول اللي المبتدعة دول أسسوه برضو. ها؟ وطبعا أهل العلم على خلاف هذا. المسألة طويلة أنا يعني ومتشعبة وعايزة حلقات عشان أفهمك القصة وتاخدها مني وتفهمها صح، أقعد معك حلقتين ثلاثة أفهمك إزاي. لكن يكفي في الرد على هذا أن الإمام الشافعي رحمه الله في 50 مسألة ذكرها في كتبه وذكرها البيهقي عنه في كتبه، علق الفتوى بصحة الحديث، يقول لو صح هذا الحديث لقلت به. والحافظ ابن حجر العسقلاني جمع هذه المسائل كلها في كتاب أنا ما شفتوش الحقيقة، لكن قرأت عنوانه في فتح الباري وأنا أطالع في مرة من المرات، وقفت على اسم الكتاب، أظن اسمه المنحة فيما علق الشافعي الحكم به على الصحة. فلما الشافعي يقول إذا صح الحديث قلت به، يبقى ده واحد يجي يقول للأئمة القدامى كان الواحد منهم يحتج بالأحاديث الضعيفة بدليل أبي داود قد يورد الأحاديث الضعيفة تحت ترجمة. الكلام ده مردود عليه من وجوه كثيرة، بس أنا مش هفضل أتشعب في المسألة دي. لكن أنا عايز أقول لك أن هو لما بيقول للإمام أحمد، وده ثواب القرآن والكلام ده، الرواية التي فيها أن أحمد أجاز قراءة القرآن عند القبر رواية منكرة لا تصح عن أحمد. الرواية دي رواها الخلال في كتاب له اسمه كتاب الجامع، وفي جزء من هذا الكتاب اسمه جزء القراءة عند القبر، بيرويه عن شيخ له عن بسنده إلى يعني شيء يعني أحد الرواة الإسناد. أنا أعتقد أن أنا ما أعرفش أنا يعني جايب الرواية ولا لا في الكتاب أهي برضو عشان إيه أقرأها لكم عشان تشوفوا الحدوتة ماشية إزاي. الخلال يقول في كتاب الجامع له أخبرني الحسن ابن أحمد الوراق قال حدثني علي بن موسى الحداد وكان صدوقا فأخبرني قال كنت مع أحمد بن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة، فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر، فقال له أحمد يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة. فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي؟ مبشر الحلبي ده مبشر بن إسماعيل أحد مشايخ أحمد. فقال أحمد ثقة. فقلت له كتبت عنه شيئا؟ قال نعم. قال فأخبرني مبشر، اللي بقول أخبرني مبشر محمد بن قدامة الجوهري الذي يحاور أحمد بن حنبل، فقلت له حد أخبرني مبشر عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها، وقال سمعت ابن عمر يوصي بذلك. فقال أحمد له ارجع فقل للرجل يقرأ، ارجع فقل للرجل يقرأ. آدي مستند من يقولون إن أحمد يجيز القراءة عند القبر. هذه الرواية ضعيفة جدا أو باطلة؟ شيخ الخلال لا يعرف، محمد بن قدامة الجوهري الذي راجع أحمد وروى هو عن مبشر الحلبي الخبر ده هو، قال أبو داود هو ضعيف ما لا أكتب عنه شيئا قط، وقال ابن معين ليس بشيء. يعني الحكاية لا تصح عن أحمد أصلا. عايز تعرف قول أحمد في المسألة دي، خد التلت أقوال والتلت نقولات دي. النقل الأول من مسائل أبي داود للإمام أحمد صفحة 158، قال سمعت أحمد بن حنبل سئل عن القراءة عند القبر فقال لا. وقال عبد الله بن أحمد ابن الإمام أحمد في مسائله المسألة 544 قال سألت أبي عن الرجل يحمل القبر يحمل المصحف ويأتي القبر فيقرأ عليه، يعني أيجوز ذلك؟ قال لا، يجيء ويسلم ويدعو وينصرف. النص الثالث في كتاب التاريخ، تاريخ ابن معين لراوي عباس بن محمد الدوري، وهو آخر نص في كتاب التاريخ، قال عباس الدوري سألت أحمد بن حنبل ما يقرأ عند القبر قال ما أحفظ فيه شيئا. أدي كلام أحمد بن حنبل، وكلام في الصميم، ما فيش حد يعرف يرده، لأن لا في إسناد ولا طويل ولا بتاع ولا في ضعيف. ده عباس الدوري بيقول سألت أحمد، أبو داود بيقول سألت أحمد، داود صاحب السنن يعني بيقول سألت أحمد، عبد الله بن أحمد بيقول سألت أبي. فكون بقى عبد الله يقول لأبيه في مسألة مسح الوجه ها بعد الدعاء يقول كان الحسن يفعله، هذا لا يدل على أن أحمد تبنى هذا. ما هو في كتاب تاريخ يحيى بن معين العباس الدوري قال عباس الدوري في النص اللي قبل ده على طول، سألت يحيى بن معين أتحفظ في القراءة على القبر شيئا؟ فأما حدثه بالحديث ده، فما تتصورش أن ابن معين يحتج بالحديث، لأن عباس الدوري بيسأله سؤال، يعني هل في ذاكرتك شيء عن القراءة عند القبر؟ قال له أيوة في ذاكرتي، حدثنا أبو بشر الحربي الحلبي عن عبد الرحمن بن علاء بن اللجلاج، وساق الايه الخبر ده هو، عشان ما يجيش واحد يقول أصل ابن معين متابع لمحمد بن خدام الجوهري اللي انت لسه مضعفه. لا، حتى ده نفس عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج مجهول، ده لو سلم الموضوع من محمد بن خدام الجوهري، عبد الرحمن نفسه مجهول وقد تفرد بهذا الحديث، لم يروى عنه إلا مبشر الحلبي، فده يدل على أنه مش مجهول الحال بس، ده مجهول العين كمان. فأنت لما تيجي تجيب لي نص عن أحمد ونص عن ابن تيمية ونص عن فلان ونص عن علان، اوعى تكون متصور أنك أنت حليت المشكلة، لأن أنا زي ما قلت لك الحق لا يوزن بالكيلو، وحتجيب لي القول حجيب لك 10 أقوال أباله. يبقى لما كل واحد يرضى بقولي هذا ويرضى بقولي هذا، إذا تفرقت الأمة وصارت شيعا وأحزابا. مسألة مسح الوجه، مسح الوجه بعد الدعاء، أنا في نفسي لا أذهب إلى أنه بدعة، لكن أقول الأفضل تركه، وأنا حققت هذا البحث في الكتاب بتاعي الفتاوى الجزء الأول، إن أنا كنت طبعت تقريبا من سنة وشوية. المسألة الثانية، أنا أتيت بكل الأحاديث المرفوعة وحققتها وأثبتت أنه لم يثبت منها شيء، وجبت كلام العلماء من نقل محمد بن نصر المروزي في آخر كتاب الوتر، قال رأيت إسحاق بن راهوي اللي الأخ الفتى الشاب فرحان لما مسك مسائل الكوسج، إسحاق منصور الكوسج لإسحاق بن راهوي وأحمد بن حنبل، إنه فرحان إن إسحاق بن راهوي يقول بهذا. طب ده أنا عندي أقوال لإسحاق بن راهوي أنت لا يمكن تتبناه، يبقى أنت لما قبلت قولا لإسحاق ورددت الآخر، بأي حجة رددتها؟ ولست من أصحاب الأصول ولا درست ولا عرفت ولا أصحاب الأهلية، اخترت إزاي عرفت إن ده غلط وتصح ورددت ده وخدت ده إزاي؟ يعني بمحض الهوى ولا درست؟ فمحمد بن نصر المروزي يقول ورأيت إسحاق بن راهوي، طبعا إسحاق شيخ محمد بن نصر المروزي، يستحسن العمل بهذه الأحاديث، وسمعت أبا داود قال سألت أحمد بن حنبل عن مسح الوجه بعد الدعاء قال لم أسمع فيه شيئا، وأظنه قال وكره ذلك، أو قال ورأيت أحمد لا يفعله. نعم، لا، قال رأيت أحمد لا يفعله. ثم روى عن ابن المبارك أنه سئل عن مسح الوجه بعد الدعاء فقال كره سفيان الثوري ذلك. ونقل عن مالك أنه سئل عن مسح الوجه بعد الدعاء قال: فأنكر مالك ذلك وقال: ما سمعت في ذلك شيئا. وكمان أنكر مسح الوجه بعد الدعاء البيهقي في رسالته إلى أبي محمد الجويني، ودي مطبوعة في الرسائل المنيرية لمجلدين، لما البيهقي أرسل رسالة إلى أبي محمد الجويني يستنكر عليه أن يحتج بأحاديث ضعيفة في الفقه، ويقول له يعني مثلك في موقعه وفي مكانه، يعني المفروض أنه يبحث عن أحاديث ويعزوها عزوا صحيحا إلى آخره. فمن جملة هذه الرسالة أن البيهقي أنكر مسح الوجه بعد اليدين في الدعاء. فأنا لما أجي أقول لك مسح الوجه، من الذي أجازه ومن الذي منعه؟ الذي أجازه إسحاق بن راهوي، والذي منعه أحمد بن حنبل ومالك وابن المبارك وسفيان الثوري والبيهقي، وأقدر أجيب لك أعداد دول كمان لو أنا عايز يعني أفتش وأجيب لك القصة. لكن أنا لماذا لم أجزم ببدعيته؟ لأن الإمام البخاري رحمه الله روى في كتاب الأدب المفرد بسند محتمل للتحسين، الحافظ بن حجر حسنه والشيخ الألباني ضعفه، والإسناد بين يعني متجاذب، يعني قال راوي الأثر يعني: رأيت عبد الله بن عمر وابن الزبير يديران الراحتين على الوجه بعد الدعاء. ده الأثر اللي خلاني ما اجزمش بأن هذا الفعل بدعة. ولذلك أنا قلت في النهاية: فلا أرى أن يبدع من يمسح وجهه بعد الدعاء، وإن كان الأفضل تركه. الأفضل تركه ليه؟ إحنا ما شفناش الكلام ده عن أي حد من الصحابة بأسانيد سلكة يعني، والكلام ده زي ما قلت لكم الإسناد ده هو يعني متجاذب ما بين القوة وما بين الضعف. فخلينا حنمشيه يا سيدي، خلينا حنزقه وحنمشيه خلاص. لو ثبت أنه حسن فعلا وإن فيه متابعة لمحمد بن فليح وغيره والكلام ده، ممكن الإنسان يقول بلا أدنى حرج إن الحديث حسن. صاحبنا الشاب وهو بيجيب كلام أهل العلم في تعريف البدع، أول ما جاء تعريف العز بن عبد السلام أن البدعة على خمسة أقسام: بدعة واجبة، وبدعة مستحبة، وبدعة مباحة، وبدعة مكروهة، وبدعة محرمة. قال ورفع عقيرته كده وقال لك: العز بن عبد السلام سلطان العلماء. ماشي يا سيدي، آمنا بالله العظيم العز سلطان العلماء فعلا، لكن تحب أن أنا أديك فتوى العز بن عبد السلام سلطان العلماء في من مسح وجهه بيديه بعد الدعاء؟ لما سئل العز ابن عبد السلام عن هذه الفتوى تحديدا في الفتوى بتاعته، قال: لا يفعله إلا الجهال. هذه فتوى العز بن عبد السلام. فهل بقي العز بن عبد السلام بعد هذه الفتوى سلطانا للعلماء، ولا حيرجع في كلامه ويقول: معلش العز رجل ونحن رجال والرجال قليل، ها، ونأخذ من قوله ويترك، وكل يأخذ من قبره ويترك إلا النبي عليه الصلاة والسلام. لما تيجي تمسك أي واحد من دول يجيب لك كلام مالك بقى: ما منا من أحد إلا ويأخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما تيجي تمسكه يعمل لك المسألة دي. فبيلعبوا بالأصول، عنده أصل ضد أصل، يستخدم ده عند اللزوم ويستخدم ده عند اللزوم بلا أدنى حياء. كتب هؤلاء المبتدعة مليانة بهذا التناقض، ملآنة بهذا التناقض. إذا حبينا نتكلم عن المسألة دي، المسألة دي طيب، لكن أنا يعني أحببت أن أنصح ابني الشاب الذي تورط، لا سيما الحلقة الثانية، الحقيقة أنا ما سمعتهاش بس قالوا لي فيها أنه طرب جناحين في السماء وأعلن التحدي ومش عارف الكلام ده، وأنا برضه لا أسلم حتى لمن قال لي هذا الكلام حتى أسمع هذا بنفسي. أقول له: يا بني اعلم أن للحق حراسا، ووالله ما بارز أهل الحق قط قرن إلا كسروا قرنه.

سأتكلم فيها بكلام آخر يمكن أجيب عن يعني الأدلة دي والكلام ده هو في قناة الحكمة الفضائية في يوم الجمعة القادمة بعد بكرة إن شاء الله في الساعة 10 مساء على الهواء مباشرة، حلقة برضو من برنامج حرس الحدود أتكلم فيه عن هذا الأمر وأجيب فيه عن هذه الإشكالات التي طرحتها لأبين لهذا الشاب المرتع الوخيم الذي دخل برجليه فيه بغير أن يشعر بحقيقة ما فعلته يداه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه وأن يسدد رميته وأن يأخذ بيده، وأنا أحب له الخير وأتمنى له الخير وأتمنى ألا تأخذه العزة بالإثم وأن يرجع مرة أخرى فيتعلم، وهذا لي وله، ويظل الواحد منا مدينا بجهله إلى أن يموت وفوق كل ذي علم عليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء، وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري.